بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 28 فوائد الجلية في المباحث الفرضية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. بداية الشريط السادس. ابن واحد مغروب في الباقي من مسألة الزوج ثلاثة فيحصل لها ثلاثة، وعلى هذه الأمثلة يقاس ما أشبهها، والله تعالى أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا البحث يتعلق بالرد، والرد هو نقص في السهام زيادة في الأنصبة. فإذا وجد جماعة من أهل الفروض وبقي بقية من السهام فإنها ترد عليهم، وهو ضد العول، لأن العول زيادة في الأنصبة نقص في السهام. فإذا وجد واحد من الورثة من ذوي الأرحام من الأقارب يعطى المال كله فرا وردا، وهذا هو قول الصواب. مثلا فيها خلاف، بعضها العلم يرى لما بقي هذا الفرض يكون لبيت المال، والصواب أنه يكون للأقارب، والزوجان لا يرد عليهما لأنهما ليس من ذوي الأرحام. والله يقول سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك مالا فلورثته، وفي الحديث الصحيح أن امرأة أهدت وهبت أمها جارية ثم توفيت أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك على الله وردها عليك الميراث، فأعطاها الجارية كلها فرضا وردا. فإذا مات ميت عن قريب ذي فرض كأم أو بنت أو أخت وليس له ورثة ولا عصبة، فإن الملك لهذا القريب فرضا وردا. مات إنسان عن أمه ما له عصبة، المال كله لأمه. مات عن بنته كل بنته، مات عن أخته كل أخته، فرضا وردا. فإن كانوا جماعة في درجة واحدة كبنات وأخوات أو جدات مستويات يكون بينهن كالعصبة ثم مثل ما وين. فإن كان فإن اختلف ذلك اقتطعت مسائلهم من أصل ستة، وهي أربعة أصول: اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة كما وين. والأمر واضح فيما قرأت من تأمل، وهو خلاصة أن الميت إذا مات عن ذوي فرض وليس له عصبة فإن ماله يقسم بين أهل أصحاب الفروض كالعصبة سواء. إن كانوا من جنس واحد أخذوه كالعصبة، كبنات وأخوات وجدات مستويات كالعصبة. فإذا مات ميت عن خمس بنات يقال ماله بينهن كالواحد الخمس كالعصبة، أو مات عن خمس أخوات أشقاء أو لأب أو لأم على السواء يكون مال بينهن كالعصبة. وإن اختلف إرثهم كبنت بنت ابن قسم بينهم أولا على حسب فروضهم، يكون من أربعة للبنت النص، يكون من ستة للبنت النص، وللبنت الابن السدس، واثنان ترجع إليهما على حسب فروضهما، واحد نصف البنت ونصف البنت الابن، فيكون أصل مسألة من أربعة ترجع إلى أربعة فرضا وردا. للبنت ثلاثة فرضا وردا، ولبنت الابن واحد فرضا وردا، وهكذا لو كان أخت شقيقة أو أخت الأب أصلها من ستة وترجع إلى أربعة: الشقيقة ثلاثة والأخت الأب واحد فرضا وردا. وهكذا لو كان أم وأخوات شقائق أو أخوات لأب أو بنات يكون أصلها من ستة ترجع إلى خمسة: الأم واحد فرضا وردا، وإذا بنات وبنات الأخوات ثلثان أربعة فرضا وغدا. أما الزوجان يعطى كل واحد نصيبه كاملا. إذا مات ميت عن زوج وعن بنت الزوج يعطى الربع من أربعة والبنت تأخذ الباقي فرضا وغدا. أو مات ميت عن زوجة وبنت فرض الزوجة فرضها الربع الثمن واحد من ثمانية والباقي للبنت فرضا وغدا أو بنت الابن فرضا وغدا. وأما الحساب في ملك الشهر فقد بين فيه كما قرأت. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. من قال بالرد على الزوجين هل على قوله دليل؟ ما عليه لا يروى عن عثمان لكن يقول ضعيف يعني أهل العلم لا رد على الزوجين. نعم لأنه ليس من ذوي الأرحام. الله يقول هو ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض. والنبي رد الجاري على بنت ولم يسأل عن زوج. نعم نعم. ما عليك نعم. إذا هلك عن زوج أو زوجة الباقي البيت المال. يبقى الزوج فرضة والباقي البيت المال. نعم. إذا كان ابن عمه يعطى الباقي تعصيبا. وإن كان من الأرحام يعطى الباقي لجل من ذوي الأرحام. والزوجة كذلك إذا كان من أقاربه تعطى الباقي لأنه من ذوي الأرحام. نعم. نعم. من جهة العموم يعني. من جهة العموم. باب ميراث ذوي الأرحام وهم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب وإرثهم مشروط بعدم أهل الفروض إلا الزوجين وبعدم العصبة ويرث ذوي الأرحام بالتنزيل الذكر والأنثى سواء وهم أحد عشر صنفا الأول أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا الثاني أولاد الأخوات مطلقا الثالث بنات الإخوة لغير أم وبنات بنين الرابع أولاد الإخوة لأم الخامس العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده السادس العمات مطلقا سواء كن عمات للميت أو لأبويه أو لأجداده أو جداته السابع بنات الأعمام مطلقا وبنات بنين الثامن الأخوال والخالات مطلقا التاسع الأجداد الساقطون من جهة الأم من جهة الأم أو الأب كأبي الأم وأبي أم الأب ونحوهما العاشر الجدات السواقط من جهة الأم أو لأبي الجدات الجدات السواقط من جهة الأم نعم أو لأبي أو الأب إيش من جهة الأم عندي هنا أو لأبي لا الجدات الجدات السواقط من جهة الأم أو الأب أو أم الأب أو الأب إيش الأول التاسع أحسن الله إليك العاشر يلا التاسع الأجداد التاسع الأجداد الساقطون من جهة الأم أو الأب نعم كأبي الأم وأبي أم الأب ونحوهما العاشر الجدات السواقط من جهة الأم من جهة الأم أو الأب نعم هنا نقص كأم أبي الأم وأم أبي الجد ونحوهما الحال أم أبي الجد على القول بأنها لا تعرف صحيح أنها تعرف أم أبي الجد لأنها ودها فيها كما تقدم نعم لكن عند من قال لا ألبس بأبي هذا من الجد نعم نعم الحادي عشر كل من أدلى بأحد هذه الأصنام العشرة أم أبي الجد صحيح أنها تعرف نعم كأم أبي كأم الأب أم أبي الجد يعني فأسلك وأم أبي العاشر الجدات السواقط من جهة الأم أو الأب نعم كأم أبي الأم وأم أبي الجد وأم أبي الجد نعم ونحوهما نعم الحادي عشر وهذا الصحيح فيها الأخير الصحيح فيها أنها وارثة كما تقدم نعم الحادي عشر كل من أدلى بأحد هذه الأصناف العشرة كعمة العمة وخالة الخالة وأبي أبي الأم وأخي العم لأم وعمه وعمته ونحو ذلك. فينزل كل واحد من هذه الأصناف بمنزلة من أدلى به من الورثة. فأولاد البنات وإن نزلوا بمنزلة البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا بمنزلة بنات البنين وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهم وأولاد الإخوة لأم ذكورا كانوا أو إناثا بمنزلة الإخوة لأم والعم لأم والعمات مطلقا بمنزلة الأب والأخوال والخالات مطلقا بمنزلة الأم وأخوال الأب وخالاته مطلقا بمنزلة أم الأب وأخوال الأم وخالاتها مطلقا بمنزلة أم الأم وأبو الأم وكل من أدلى به بمنزلة الأم وأبو أم وأبو أم الأب وكل من أدلى به بمنزلة أم الأب أم الأب وهكذا. فيجعل فيجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به. فإن لم يوجد من ذوي الأرحام إلا شخص واحد أخذ جميع المال وإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. قال المؤلف رحمه الله المقصود من هذا بيان إرث ذوي الأرحام، وذوي الأرحام هم الأقارب الذين ليس لهم نصيب في الفرض ولا في التعصيب. قال لهم ذوي الأرحام كل قريب ليس له فرض وليس له تعصيب يقال لهم ذوي الأرحام، كالخالة والخال والعم لأم وأولاد البنات وأولاد بنات البنين وبنات الأخوات بنات الإخوة وأولاد الأخوات وما أشبه ذلك. وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجماعة من أهل العلم إلى أنهم يرثون عند فقد ذوي الفروض وذوي العصب، لقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى من بعض، ولقوله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، ولأنهم أولى من بيت المال هم أقارب أولى من بيت المال، فيرثون بالتنزيل كل واحد ينزل منزله من أدلى به، ونزل بنت منزله الأم ولا بنت الأبي منزله بنت الأبن ولا بنت الأخ منزله الأخ بنت الأخت منزله الأخت الخال منزله الأم خال الأب منزله أم الأب وهكذا، يعني هم بتفوق على كل واحد ينزل منزله من أدلى به. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد وجماعة من العلم توريثه. وقال بعض الصحابة وبعض السلف إن جميع ما وراء الميت يكون بيت المال ولا يورث ذوي الأرحام، إذا كان ما هناك ذو فرض ولا هناك ذو عصب فإنه يكون بيت المال، والأرجح أنه يكون لذوي الأرحام لأنهم أولى من بيت المال، بيت المال أمن، هؤلاء أقرب إلى الميت وهم أولاده، فيرثون على السنة المذكورة في التنزيل. إن كان وجود واحدا أخذ المال كالعصب، إذا مات ميت عن جدته أم أبي أمه أو عن خاله أو عن خالته أعطي المال لأنه هو الوارث كالعاصي، أو مات ميت عن عمته أو عن بنت عمته أو عن ولد أخيه لأم أو بنت أخيه لأب أو بنت أخيه الشقيق أو ما أشبه ذلك كالعاصي يأخذ المال. وإن كانوا جماعة الزوج واحد نصيبه لهم يقسم بينهم إذا استوى درجتهم كما يأتي كالعصبة، إذا مات ميتان ثلاث بنات أخت أو ثلاث بنات أخ فالمال بينهن أدلى، أو مات ميتان ثلاث أخوال فالمال بينهم ثلاث أخوال لأب أو ثلاث أخوال أشقاء أو ثلاث أخوال لأم، يعني منزلة واحدة بينهم. وإن اختلفوا سيأتي تفصيل ذلك، إذا اختلفوا شقيق لأب لأم فالميراث للشقيق والذي لأم، لأن لو ماتت عنهم لم يرثها إلا الشقيق والذي لأم، والخال لأب يسقطه الشقيق. يأتي تفصيل هذا إن شاء الله. والخلاصة في هذا أن ذوي الأرحام على الصحيح يرثون ولا يدفع بيت المال على التفصيل المذكور وعلى الخلاف المذكور. وفق الله. أحسن الله إليك. ما ذكرتم في الصنف العاشر. نعم. الصنف العاشر الجدات السواقط من جهة الأم أو الأب، كأم أبي الأم وأم أبي الجد. على قول بإسقاطها أنها جدة ساقطة. وقول الصحيح أن كل جدة أدت بوارثة ويعرف كما تقدم في السلسة. يعني الصحيح أن كل جدة أدت بوارثة يوارث، هذا الصواب. يعني ليس كل جدة أدت بغير وارث فهي ساقطة من ذوي الأرحام. على هذا تكون من صاحبة فرض. على الصحيح. أي نعم، ما تكون من ذوي الأرحام. معدودة هنا على قول المشهور في المذهب يعني. أحسن الله إليك. نعم. ورد الخال الخال وارث ولا وارث والخال مثله. نعم. من لا يورث كيف يجيب عن الحديث؟ نعم. الذين لا يورثون كيف يجيب عن الحديث؟ خال وارث من لا وارث له. ما أدري والله، ما أعرف يعني، ما أعرف ولا في يمكن قد ينظر في سنده ويقول قد يكون ضعيف أو شاذ، لكن والحديث صحيح سنده لا بأس. نعم. فإن لم يوجد من ذوي الأرحام. فإن لم يوجد من ذوي الأرحام. نعم. فإن لم يوجد من ذوي الأرحام إلا شخص واحد أخذ جميع المال، وإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم الذكر والأنثى سواء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يقول المؤلف إذا لم يوجد من ذوي الأرحام إلا واحد هو كالعاصب يأخذ المال كله كالعاصب، مثل لو مات إنسان عن خاله أو عن ابن خاله أو عن ابن أخيه لأمه أو بنت أخيه تأخذ المال كالعصر، هذا هو الصواب عند الجمهور. وهكذا لو كانوا جماعة أدلوا بواحد يأخذ المال كله كالعصر، مال مثلا عن خمسة بني بنت أو خمسة بني أخت أو خمسة بني أخ لأم، المال بينهم كالعصبة، ما له غيرهم، ما له لا أصحاب برود ولا أصحاب تعصيب، يكون لهم. وهكذا لو مات عن ثلاثة أخوال أو عشرات أخوال كلهم أشقاء أو كلهم لأب أو كلهم لأم بينهم. نعم. فلو خلف شخص ثلاثة بني بنت فالمال بينهم ثلاثة. فلو خلف شخص ثلاثة بني بنت. بني بنت؟ نعم. نعم. فالمال بينهم ثلاثة، وفي ثلاثة بني أخت وأختهم المال بينهم أربعة. يعني أن ذكرهم وأنثاهم سواء. ذوي الأرحام ما يفضل ذكرهم ولا أنثاهم لأنهم ورثوا بالرحم، فأشبهوا أولاد الأم. فإذا مات ميت عن ثلاثة بني بنت وبنت بنت بينهم أربعة. أو مات عن ابني أخت وبنتي أخت كذلك بينهم أربعة. نعم. وإن اختلفت منازلهم من منازل إذا سبق أحدهم فهو أولى، السابق يعطى، مثل ابن بنت وابن بنت بنت، فالأول هو المستحق لأنه هو الأقرب كالعصبة. كلهم ذوي وارث واحد، ابن بنت وابن ابن بنت، الأول هو الأقرب، ابن أخت وابن ابن أخت وهكذا. نعم. وإن اختلفت منازلهم ممن أدلوا به جعلته كالميت وقسمت نصيبه بينهم على حسب منازلهم منه، ففي ثلاث حالات متفرقات مسألة من خمسة، ففي ثلاث خالات متفرقات مسألة من خمسة، للشقيقة ثلاثة وللخالة لأب واحد وللخالة لأم واحد، وفي ثلاث عمات متفرقات مسألة من خمسة كالخالات، للشقيقة ثلاثة وللعمة لأب واحد وللعمة لأم واحد. هكذا إذا احتلت منازلهم جعلتهم معه كالميت الذي مات عنهم، يختلف منازلهم ممن أدلوا به جعلتهم معه كأنه مات عنهم. إذا مات ميت عن ثلاث خالات شقيقة لأب ولأم كأنه مات عنهم، أخوهم تكون من خمسة بالرد للشقيقة ثلاثة والأخت الأب خال الأب واحد والخال الأم واحد وهكذا العمات كان الأب مات عنهم يهدوا بالأب كانه مات عنهم فالعمات الشقيقة لها ثلاثة فرضا ورد ودخل العمة لأب فرضا ورد واحد ودخل العمة لأم كذلك واحد سواء سواء نعم كالعصبة في هذا نعم يعني الشقيقة أحسن الله يكفل لها نصف نعم الشقيقة نصف ولأب تكملة الثلثين ولأم إيه لكن فرد. بالرد صار واحد السادس يوزع عليهم صار خمسة وفي ثلاثة أخوال متفرقين مسألة من ستة للي الأم السدس والباقي للشقيق نعم والقال لأب يسقط بالشقيق إذا كان الذكور هكذا كأنه مات عنهم أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم المسألة بينهم للشقيق ثلاثة والعم لأم واحد والعم لأب يسقط يعني يسقط يسقط في الشقيق يسقط في الشقيق نعم وفي ثلاثة مات عنهم نعم وفي ثلاثة أخوال متفرقين مسألة من ستة للي الأم السدس والباقي للشقيق والخال لأب يسقط بالشقيق نعم ولو كان مع الأخوال أو الخالات أبو أم أسقطهم لأنها يجيش كذلك لو ماتت عن أبيها وإخوتها أخذ الأب الذي كله فإذا مات إنسان عن أمه وعن أخوال فهم بمنزلة لو ماتت عنهم الأم كأنها ماتت عنهم فاقتسموا إرثها فإذا ماتت عنهم معناها ماتت عن أبيها وعن إخوتها والأب يحجب الإخوة فيكون المال لأبيها هكذا إذا مات عن أبي أمه وعن أخواله نعم وإن أدلى جماعة بجماعة تبعنا سم وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المجلادين ما صار لكل والد في فرض أو تعصيب أخذه المجلي به وإن سقط بعضهم ببعض عن الفده ففي ثلاث بنات أخوات متفرقات مسألة من خمسة لبنت الأخت الشقيقة ثلاثة ولبنت الأخت لأب واحد ولبنت الأخت لأم واحد وفي بنت وبنت بنت ابن مسألة من أربعة لبنت البنت ثلاثة ولبنت بنت الابن واحد وهذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا مقتضى الأخذ بالتنزيل كما هو الأرجح إذا أدلى جماعة من جماعة قسمت المبلغ ما قالوا من الظالم ثم كان الواحد أخذه المدني به فإذا مات ميت عن ثلاث حالات شقيقة لأب ولأم فأصل من ستة ترجع إلى خمسة بالرد شقيقة لها ثلاثة والأخلاب لها واحد فرّا ورد والأخلاب لها واحد فما يرثنا أختهم وهكذا العمات عمات الشقيقة عمات لأب عمات لأم ما تعز لها الخوات الشقيقة لها النصف والأخلاب لها العمة لأب السدس والعمة لأم السدس وهكذا إذا مات عن بنت بنت وبنت بنت بنت أصلها من ست ترجع لأربعة البنت بنت ثلاثة كالذي لأمها كما لو كانت أمها حية ولبنت ابن واحد وهو حظ أمها لو كانت حية ترجع إلى أربعة نعم وفي ثلاث بنات أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم مسألة من ستة نعم لبنت الأخ لأم واحد نصيب أبيها والباقي لبنات الأخ الشقيق ولا شيء لبنت الأخ لأب لأن بنات الشقيق بمنزلته وبنت الأخ لأب بمنزلته والشقيق يسقط الأخ لأب وهذا معنى أخذت المال بين مدلابهم فما كان واحد أخذهم مدلابهم فإذا مات عن ثلاث بنات إخوة، بنت شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم، أتمت المال لا يرمن العدل، كما لو مات عن أخيه لأمه وأخيه الشقيق وأخيه لأب، أم ستة لأخيه لأم واحد هو بنت أخيه الأخ لأم أو ولد الأخ لأم، والباقي لأولاد الشقيق. أما أولاد الأخلاب لا ليس لهم شيء، لأن الأخلاب ما يرث مع الشقيق، يحجبه الشقيق. ونصيب بنات الأخ الشقيق لا ينقسم عليهن بل ينكسر ويباين، فتضرب رؤوسهن ثلاثة، وهي جزء الثاني في أصل المسألة ستة، فتبلغ 18، لبنت الأخ لأم أصلها واحد يضرب في جزء الثاني ثلاثة، فيحصل لها ثلاثة، ولبنات الشقيق من أصلها خمسة تضرب في جزء الثاني ثلاثة، فيحصل لهن 15، لكل واحدة 5، ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إلى الوارث إذا اتحدت الجهة. كما تقدم يسقط بعيد من وارث بقريب إلى اتحدت الجهة، كما تقدم. فإذا هلك هلك عن بنت أخ شقيق وبنت بنت أخ شقيق، ورثت بنت الأخ الشقيق لأنها أربع درجة، هكذا خلف عنك هلك عن بنت بنت وعن بنت بنت بنت بنت بنت مقدمة لأنها أقرب درجة فتأخذ المال المال. نعم. ففي إذن بنت بنت وبنت بنت إذن، المال لبنت بنت الإذن لأنها أقرب إلى الوارث. وفي إذن بنت أخ وبنت ابن أخ لغير أم، المال لبنت ابن الأخ لأنها أقرب إلى الوارث. فإن اختلفت الجهة نزل كل واحد من ذوي الأرحام. فإن اختلفت الجهة نزل كل واحد من ذوي الأرحام. فإن اختلفت الجهة ويسقط بعيد من وارث لأقرب منه إلى الوارث إذا اتحدت الجهة. ففي إذن بنت بنت وبنت بنت ابن، المال لبنت بنت الإذن لأنها أقرب إلى الوارث. وفي إذن بنت أخ وبنت إذن أخ لغير أم، المال لبنت ابن الأخ لأنها أقرب إلى الوارث. إذا كان جهة واحدة جهة البنوة فالأقرب الوارث يسقط البعيد، أما إذا كان الوارث واحد فالقريب منه يسقط البعيد. كل ما دوا بالبنت أو كل ما دوا بنت الابن كل ما دوا بالأخت القريب منها يسقط البعيد. أما إذا كان هذا بنت بنت بنت وهذا بنت بنت الابن هذا أقرب إلى الوارث، بنت بنت الابن أقرب إلى الوارث، لأن جهة واحدة جهة البنوة، وهكذا جهة الأبوة جهة الأمومة. إذا كان أحدهم أقرب إلى الوارث أسقط البعيد إلى الوارث، لا جهة واحدة. لا تواز إلى استوى بنت الشقيقة بنت أبيها تسقط بنت الأخ. أما لو كان بنت بنت أخ شقيق وبنت أخ لها هذه أرفع منها تسقطها لأنها أولى لأنها أقرب إلى الوالد، وجهة واحدة جهة الأخوة أو جهة الأبوة على خلاف. فإن اختلفت الجهة نزل كل واحد من ذوي الأرحام وإن بعد بمنزلة من أدلى به من الورثة، سواء سقط به من هو أقرب منه أم لا. ففي بنت بنت بنت وبنت أخ لأم، المال لبنت بنت بنت لأنها بمنزلة جدتها، وبنت الأخ لأم بمنزلته، والبنت تسقط الأخ لأم. نعم، إذا اختلفت الجهات كل واحد ينزل من جهة أجلاده، وإن سقط بعضهم بعض حمل بنت بنت بنت وبنت أخ لأم، هذا من بنت بنت بنت منزلة جدتها، والبنت تسقط الأخ لأم، فيسقط ذلك من مجد الأخ لأم. نعم. وفي إذن بنت بنت وبنت بنت أخ لغير أم مسألة من اثنين لابن بنت بنت لابن بنت بنت البنت واحد نصيب جدة أمه ولبنت ابن الأخ واحد نصيب أبيها لأنهم لا يسوق بعضهم بعضا من جهتين بنت بنت بنت وبنت أخ من جهتين بنت بنت بنت تلحق بأمها تسمى أمها لها نصف وبنت الأخ لها النصف الباقي كما لو مات ميت عن بنت وأخ بنت النصف والأخ لغير الأم لهم الباقي التعصيب وجهات ذوي الأرحام ثلاث إحداها أبوة ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهته كأبي أم الأب وأم أبي أم الأب وأم أبي الجد وكذا العم لأم والعمات مطلقا وأخوال الأب وخالاته مطلقا وبنات الإخوة وبنات بنيهم قبل الجهاد وجهات ذوي الأرحام ثلاث إحداها أبوة ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهته كأبي أم الأب وأم أبي أم الأب وأم أبي الجد وكذا العم لأم والعمات مطلقة وأخوال الأب وخالاته مطلقة وبنات الإخوة وبنات بنيهم وأولاد الأخوات وبنات بنيهم وأولاد الأخوات وبنات الأعمام وبنات بنيهم الثانية أمومة ويدخل فيها فروع الأم من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهتها كأبيها وأمه وأبي أمها وأمه وكذا أعمام الأم وعماتها وعمات أبيها وأمها وأعمامها وأعمامهما وكذا أعمام الأم وعماتها وعمات أبيها وأمها وعمات أمها وعمات أبيها وأمها وأعمامها وأعمامهما وأخوال الأم وخالاتها مطلقة وكذا أخوال أبيها وأمها وخالاتهما الثالثة بنوة ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا هذه جهات اللهم صل هذه جهات ذوي الأرحام عند جمع من أهل العلم وذوي الأرحام يكون فيهم فيه إشكال كثير لأن ليس فيها حديث مفصلة إنما جاء فيه قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم على بعض حديث قال وارث من لا وارث له فلهذا اشتد فيه الخلاف ورأى بعض أهل العلم أنه لا شيء لهم أنه لبيت المال ثم اختلف من ورثهم على أقوى كما تقدم على قول جماعة من العلم أن جهاتهم ثلاث الأبوة والأمومة والبنوة فالأبوة يدخل فيها من سقط من جهة الأب كعمات الأب والعم لأم وأولاد الأخوات وبنات الأخوة والأجداد الساقطين من جهة الأب والجدات الساقطات من جهة كل هؤلاء من جهة الأب والأمومة يدخل فيها من كان من أقاربها من ذوي الأرحام من أخوال وخالات وجدات الساقطات وأجداد الساقطين وأولاد الأخوات وأولاد الخالات وأشباه ممن له اتصال بالأم ويرجع إليها هؤلاء يكون من جهة الأم من جهة الأم جميع الأخوال والخالات من جهة أمها والعمات من جهة أبيها كلهم تبع جهة الأم أما البنوة يدخل فيها فقط أولاد البنات وأولاد بنات البنين نعم نعم عن بني عمر من أصحاب التوليد في هذا الأرحام قال جمعه بعض أهل العلم جعلهم لا يرثون وإنما أصحاب الظهور وأصحاب التعصيب المسألة خلاف قوي نعم فلو مات شخص عن ابن بنت بنت وبنت أخ لغير أم وخال فمسألته من ستة لابن بنت البنت ثلاثة نصيب جدته وللخال واحد نصيب أخته وهي الأم والباقي اثنان لبنت الأخ وهما نصيب أبيها. هذا من جعلناهم كل جهة لا تحجب الجهات الأخرى، بل كل ينزل منزلة من أدلابه. فالذي يجعل لك صورة عينها، فلو مات شخص عن ابن بنت بنت نعم. وبنت أخ لغير أم وخال، فمسألتهم من ستة، لابني بنت البنت ثلاثة نصيب جدته نعم، هذه من جهة البلوغ نعم، وللخال واحد نصيب أخته وهي الأم نعم، والباقي اثنان لبنت الأخ وهما نصيب أبيها، لأن يعني كل واحد ولحق بأدلابه، بنت البنت منزلة البنت فيكون له ثلاثة، والخال بمنزلة الأم فيكون له نصيبها سدس، لأنها مع البنت ما تأخذ السدس، وبنت الأخ يكون لها الباقي لأن أباها يأخذ الباقي نعم، بنت الأخ يعني غير أم نعم نعم. وفي هذا أن البعيد ينزل ولو بعد ينزل من أدلابه لأنها جهة مختلفة، فكانها تكون في جهة واحدة فالقريب يسقط البعيد كالعصبة نعم. وفي بنت بنت أخت شقيقة وخالة مسألة من خمسة، لبنت بنت الأخت ثلاثة وللخالة اثنان، كما لو مات عن أم أخت، الأم الثلث والأخت النصف، يبقى واحد بينهم بالرد ترجع إلى خمسة، الأخت ثلاثة فهي لمن أجزى بها، وللأم اثنان لمن أجزى بها نعم. وفي بنت أخ وعم، وفي بنت أخ وعم لأم أو عمة مطلقة المال للعم لأم أو العمة، لأن كل منهما بمنزلة الأب وهو يسقط الأخ، وهذا فيه إشكال، لكن على قواعدهم طاشي، لأن العم منزلة الأب والعمة منزلة الأب، بنت الأخ منزلة الأخ، والأب يحجب الأخ، فعلى هذا يكون المال للعم، العم لأم أو العمة، لأنهما منزلة الأب، وهذا يشكل كثيرا، فإن بنت الأخ بنت وارث والعم نفسه ليس بوارث ذوي الأرحام، كيف يسقط كلاهما غير وارث وكلاهما في الدرجة الأولى، ولكن على القواعد التي ذكرت، وهي أن كل إنسان منزلة من أدلابه، والعم مذنب بالأب والبنت مذنب بالأخ، هذا يحجب العم لأم بنت الأخ نعم. نعم لو مات عنهم أخت وأخ أثلاث بينهم إذا صاروا أشقاء أو لأب نعم إذا كانوا أشقاء بينهم أو أخت الأب بينهم أثلاث كما لو مات عنهم الأب نعم نعم تسقط يعني هؤلاء أدلوا بالأب على قاعدة تسقط بنت الأخ وفي إذن بنت بنت بنت وبنت أخ لأم المال لابني بنت البنت لابني بنت البنت لأن جدتها تحجب الأخ لأم بنت الأخ لأم تسقط لأن جدتها وهي بنت تحجب الأخوة لأم نعم لأنه بمنزلة جدته العليا وهي البنت وبنت الأخ لأم بمنزلة أبيها والبنت تسقط الأخ لأم ومن أدلى من ذوي الأرحام بقرابتين ورث بهما ففي بنت أخ لأم هو ابن عم وبنت ابن عم مسألتهما من ستة لبنت الأخ لأم واحد نصيب أبيها بالأخوة والباقي خمسة بينها وبين بنت ابن العم لا تنقسم عليهما بل تنكسر وتباين فتضرب رؤوسهما فتضرب رؤوسهما اثنان وهما جزء السام في أصلها ستة باثني عشر لبنت الأخ لأم من أصلها السدس واحد مضروب في جزء السهم اثنين باثنين ولهما جميعا من أصلها خمسة تضرب في جزء السهم اثنين بعشرة لكل واحدة خمسة وفي ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى مع بنت بنت بنت أخرى المال بينهما أثلاثا لابن بنت البنت اثنان وهما نصيب جدتيه أم جدتيه أم أمه وأم أبيه ولبنت بنت البنت الأخرى واحد نصيب جدتها، وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أعطي فرضه كاملا بلا حجب ولا عول، والباقي لذوي الرحم، فإن كان الموجود من ذوي الأرحام واحدا أخذه، وإن كان الموجود مثل الزوجية سمع الله. وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أعطي فرضه كاملا بلا حجب ولا عول، والباقي لذوي الرحم، فإن كان الموجود من ذوي الأرحام واحدا أخذه، وإن كان الموجود منهم جماعة وانقسم عليهم فكذلك. مثال ذلك زوجة وثلاثة بني بنت أو أخت مسألتهم من أربعة، للزوجة الربع واحد، والباقي لذوي الأرحام لكل واحد منهم واحد، وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين على ذوي الأرحام فاجعل لهم مسألة أخرى وما عليهم. إذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين فإنه يعطى فرضة كاملا والباقي لذوي الأرحام كالعصبة. فإذا مات ميت عن زوجة وحال، أو لو مات عن زوج أو مات عن زوج وخال، يعطى الزوج نصف والباقي للخال، يعطى الزوجة الربع والباقي للخال. وهكذا لو مات ميت عن زوجة وبنت بنت أو بنت أخت، بعد الزوجة الربع والباقي البنت البنت أو بنت الأخت كالعصبة. أو مات عن جماعة من ذوي الأرحام مثلهم واحد، كمات عن زوج وخمسة بني بنت، الزوج لها النص والباقي خمسة بني بنت كالعصبة. أو عن زوجة مات رجل عن زوجة وعن خمسة بني بنت أو خمسة بني أخت، الزوجة لها الربع والباقي بني البنت وبني الأخت لأنهم من ذوي الأرحام بينهم على عادة المسلم كالعصبة. نعم. فإن احتاجت إلى تصحيح فأعطها ما تستحقه، ثم انظر بينها وبين الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين، فلا يخلو إما يوافق أو يباين، فإن وافق الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين مسألة ذوي الأرحام فاضرب وفق مسألتهم في مسألة الموجود من الزوجين، وإن باينها فاضرب جميع مسألتهم في كامل مسألة الموجود من الزوجين، فما حصل بعد الضرب فمنه تصح المسألتان. فمثال الموافقة زوجة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أختين لأم، مسألة الزوجة من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي لذوي الأرحام، ومسألة ذوي الأرحام من ستة، لبنت الشقيقة ثلاثة، ولبنت الأخت لأب واحد، ولبنتين أختين لأم اثنان، وبين الباقي بعد فرض الزوجة ومسألة ذوي الأرحام موافقة بالثلث، فيضرب وفق مسألة اثنان في مسألة الزوجة أربعة، فيحصل ثمانية، للزوجة واحد مضروب في وفق الثانية اثنين باثنين، ولبنت الأخت الشقيقة ثلاثة تضرب في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد ويحصل لها ثلاثة، ولبنت الأخت لأب واحد مضروب في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد بواحد، ولبنتي الأختين لأم اثنان مضروبان في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد لاثنين. ومثال المباينة واضح، إذا كان ذوي الأرحام أرثهم مختلف قسمت المال بينهم، جعلتهم مسألة مستقلة وأعطيتهم انصباءها، ثم نظرت بين مسألتهم وبين الباقي مسألة الزوج أو الزوجة بالنسب الثلاث، إما ينقسم وإما يباين وإما يوافق، فهو بنسبتين بينونة والموافقة إذا لم ينقسم، وإذا انقسم انصحت المصلحة الأولى. فلو مات إنسان عن زوجة وعن ثلاث بني بنت الزوجة لها الربع والباقي لها الثلث كما تقدم، لكن منقسم عليه ما يحتاج. أو مات ميت عن زوجة وعن خال وعن ابن أخت، فالخال من منزلة الأم وابن الأخت من منزلة الأخت، بل بنت أخ في بنت أخ سمي ثلاثة، الأم الثلث اثنان والباقي لبنت الأخ، والباقي من مسألة الزوجة ثلاثة قاسمة عليه، الأم اثنان والبنت الأخ واحد ثلاثة. المقصود إذا كان الباقي بعد فرض الزوجة والزوجة منقسم ما يحتاج إلى عمل، وإن كان لا ينقسم تنظر بينهما في الموافقة أو المبايعة. فإن باين ضربت مسألة ذوي الأرحام في أصل المسألة الزوجية، وإن وافق ضربت الوفق في مسألة الزوجية، كما صورة بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب ولدي أخوين لأم، تكون ستة، مسألة أم بنت الأخت نصف شقيقة وبنت الأخت لأب واحد سدس، وبنت أبني الأخوين لأم اثنان، كما ستة. وإذا نرص بينها وبين الباقي بعد الثلاث زوج وهي ثلاثة صارت معلقة بالثلث، تضرب وفق المسألة اثنين هي أصل المسألة أربعة في ثمانية، للزوجة واحد في اثنين باثنين، وهم لكل واحد ليكتب ولد الأخت ثلاثة في وفق سهام واحد ثلاثة، وابن الأخت الأب واحد في وفق سهام واحد واحد، ولدي الأخوين لهم اثنين في واحد اثنين لكل واحد واحد. ولك أن تقسم بينه الباقي من دون نظر إلى مسألة الزوجة، تأخذ الباقي بعد مسألة الزوجة والزوجة وتقسم بين ذوي الأرحام من الحاجة إلى النظر بينه وبين مسألة الزوج والزوجة، لأن تطويل فلا حاجة إليه. الباقي بعد الزوج والزوجة تركة مستقلة، كان تركة مستقلة تقسمها بين ذوي الأرحام من غير حاجة إلى النظر بينه وبين مسألة الزوجية. تقول الباقي الميت ميت ما خلف 4000 عن زوجه وعن بنت اخت شقيقه وبنت اخت لاب وبنت اخت لام، مات ميت عن زوجه وهؤلاء ولا وراها 4000، ثلاث زوجه 1000، 3000 تقسمها بينهم ولا حاجه الى مسائل ولا قسم، 3000 تقسمها بينهم بين بنت شقيقه وبنت اخت اب على 5000، على 3000 بنت شقيقة لها 1008 لأنها 3 أشهر، وبنت أخت الأب لها سهم من 5600، وبنت الأخت الأم سهم من 5600، وانتهينا ولا حاجة إلى قصب ولا عمل. نعم أحسن الله إليك. نعم يعني الأمر المقصود إيصال الحق إلى أهله، هذا المقصود، المقصود إيصال الحق إلى أهله، قصب المسائل إنما هي وسيلة. نعم كذلك الزوج يعني. نعم وكذلك الزوج يعطى الربع ويمشي، الزوجة الربع وتمشي، والزوج يعطى النصف ويمشي، ولا يحتاج المسائل ولا شيء. أقول صاحب القسم ما محتاج شيء، إنما عند الحاجة، عند الحاجة العمل يحط المسائل. نعم أحسن الله إليك. ومثال المباينة زوج وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم، مسألة الزوج من اثنين للزوج النصف واحد والباقي واحد لذوي الأرحام، ومسألة ذوي الأرحام من 5 لبنت الشقيقة 3 ولبنت الأخت لأب واحد ولبنت الأخت لأم واحد بين الباقين بعد فرض الزوج، ومسألة ذوي الأرحام مباينة فتغلب مسألتهما 5 في مسألة الزوج 2 فيحصل 10 للزوج من مسألته، واحد مضروب في مسألة ذوي الأرحام 5 ب5 ولبنت الشقيقة 3 تضرب في الباقي بعد فرض الزوج وهو 1 فيحصل لها 3، ولبنت الأخت لأب 1 يضرب في الباقي بعد فرض الزوج 1 ب1 ولبنت الأخت لأم كذلك. وهذا واضح، ولكن مثل ما تقدم يعني عند ورود المسألة القاسم ما يحتاج إلى عمل، يعطي الزوج النصف ويعطيه الباقي على 5 سهام، ما يحتاج عن المسائل لأنه شيء واضح، يعطيه الزوج النصف من التركة، والباقي يقسم بين هؤلاء على خمسه بنت شقيقة ثلاثة وبنت الأب واحد وبنت الأم واحد، لأنهم بنزلتي أمهاتي. من باب التعليم حتى يتضح الأمر. ولا يعول في هذا الباب من أصول المسائل إلا أصل ستة، فإنه يعول إلى سبعة فقط. مثال ذلك: لو خلف شخص خالا وبنتي أختين شقيقتين أو لأب وبنتي أختين لأم، فمثلتهم من ستة وتعول إلى سبعة. للخال واحد، ولبنتي الأختين لغير أم أربعة، ولبنتي الأختين لأم اثنان. وكذلك لو هلك هالك، لأنها تقسم بينهم على حسب من أذلوبة، من أذلوبة تعول مسألته، فلا يعول فيها إلا هذا إلا سبعة فقط. لأن لو مات ميت عن أم وأختين شقيقتين وأختين لأم، كان قسمها كذا من ستة: الأم الثلث واحد، وللشقيقتين ثلثان أربعة، والأختين لأم ثلث اثنان. هذه سبعة، عادتنا سبعة، هكذا من أدلى بهم. الخال أدلى بالأم يأخذ الثلث، بنتي الشقيقتين أدلينا بالشقيقتين لهم الثلثان، بنتي الأختين لأم أدلينا بالأختين لهم الثلث، فعادتنا سبعة. وكذلك لو هلك هالك عن أبي أم وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وابني أخوين لأم، مثلتهم من ستة وتعول إلى سبعة. لأبي الأم واحد، ولبنت الشقيقة ثلاثة، ولبنت الأخت لأب واحد، ولابني الأخوين لأم اثنان، لكل واحد واحد. لأنهم بنزلت مع الزوج، كلهم بنزلت الزوج، فأبو الأم بنزلت الأم مثل خال، بنزلت الأم والسدس، والباقي كلهم بنزلت من الزوج. نعم. هذا آخر ما تيسر جمعه، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وسلم إلى يوم الدين. نهاية الشريط السادس. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807 93. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.